في الوصل والباقون بإثباتها في الحالين. خذوه يقوله الله لخزنة النار فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي لا تصلوه إلا الجحيم، وهي النار العظمى لأنه كان يتعظم على الناس. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا أي طويلة، فاسلكوه فأدخلوه فيها بأن تلفوها على جسده وهو فيما بينها مرهق لا يقدر على حركة. وتقديم السلسلة كتقديم الجحيم للدلالة على التخصيص والاهتمام بذكر أنواع ما يعذب به، وثم لتفاوت ما بينها في الشدة. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، تعليل على طريقة الاستفهام، طريق على تعليل على طريقة الاستئناف للمبالغة، وذكر العظيم للإشعار بأنه هو المستحق للعظمة، فمن تعظم فيها استوجب ذلك. ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحث على بذل طعامه أو على إطعامه فضلا عن أن يبذل من ماله. ويجوز أن يكون ذكر الحظ للإشعار بأن تارك الحظ بهذه المنزلة، فكيف بتارك الفعل؟ وفيه دليل على تكليف الكفار بالفروع، ولعل تخصيص الأمرين بالذكر لأنه أقبح العقائد، لأن أقبح العقائد الكفر بالله تعالى، وأشنع الرذائل البخل وقسوة القلب. فليس له اليوم هاهنا حميم قريب يحميه، ولا طعام إلا من غسلين، غسالة أهل النار أو غسالة أهل النار وصديدهم، فعلين من الغسل. لا يأكله إلا الخاطئون، أصحاب الخطايا، من خطأ الرجل إذا تعمد الذنب، لا من الخطأ المضاد للصواب. وقرئ الخاطيون بقلب الهمزة ياء، والخاطون بطرحها. فلا أقسم بظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق بالقسم، أو فأقسم ولا مزيد، أو فلا رد لإنكارهم البعث. وأقسم مستأنف بما تبصرون وما لا تبصرون، بالمشاهدات والمغيبات، وذلك يتناول الخالق والمخلوقات بأسرها. إن القرآن لقول رسول كريم يبلغه عن الله تعالى، فإن الرسول لا يقول عن نفسه كريم، كريم على الله تعالى وهو محمد أو جبريل عليهما الصلاة والسلام، وما هو بقول شاعر كما تزعمون تارة، قليلا ما تؤمنون تصدقون لما ظهر لكم، صدقه تصديقا قليلا لفرط عنادكم، ولا بقول كاهن كما تدعون أخرى، قليلا ما تذكرون تذكرون تذكرا قليلا، فلذلك يلتبس الأمر عليكم. وذكر الإيمان مع نفي الشاعرية، والتذكر مع نفي الكاهنية، لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين لا ينكره إلا معاند، بخلاف مباينته للكهانة فإنها تتوقف على تذكر أحوال الرسول ومعاني القرآن المنافية لطريقة الكهنة ومعاني أقوالهم. وقرأ ابن كثير ويعقوب بالياء فيهما، تنزيل هو تنزيل من رب العالمين، نزله على لسان جبريل عليه السلام، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ثم سمى الافتراء تقولا لأنه قول متكلف، والأقوال المفترات أقوى أقاويل تحقيرا لها، كأنه جمع أفعولة من القول كالأضاحيك، لأخذنا منه باليمين بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين، أي نياط قلبه بضرب عنقه، وهو تصوير لإهلاكه بأفظع ما يفعله الملوك عن بمن يغضبون عليه، وهو أن يأخذ الفتاك بيمينه ويكفحه بالسيف ويضرب به جيده، وقيل اليمين بمعنى القوة، فما منكم من أحد عنه عن القتل أو المقتول حاجزين دافعين، وصف لأحد فإنه عام، والخطاب للناس، وإن القرآن لتذكرة للمتقين لأنهم المنتفعون به، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين فنجازيهم على تكذيبهم، وإنه لحسرة على الكافرين إذا رأوا ثواب المؤمنين به، وإنه لحق اليقين، اليقين الذي لا ريب فيه، فسبح باسم ربك العظيم، فسبح الله بذكر اسمه العظيم تنزيها له عن الرضا بالتقول عليه، وشكرا على ما أوحى إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حسابا يسيرا. حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. إن الله عز وجل بين لنا الفريق الأول الذي قال فيه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا القسم الذي أكرمه الله عز وجل وأعطاه كتابه بيمينه وأكرمه في غاية الإكرام، وتحقق هذا بيقينه أن الله القادر على كل شيء وفاه حسابه وأعطاه عيشة مرضية في الآخرة وأسكنه جنة عالية وكانت قطوفها دانية، وقال لهم الملائكة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، أي بسبب ما قدمتم في الأيام الخالية. لكن اليوم نحن مع القسم الثاني الذين قال الله فيهم: وأما من أوتي كتابه بشماله. أسلفنا أن خزانة تحت العرش بإذن الله تنطلق منها الصحف، بعضهم يأخذ كتابه بيمينه وبعضهم يأخذ كتابه بشماله وآخرون من وراء ظهورهم، ومع هذا هؤلاء الذين عرفوا نتيجة أعمالهم لأنهم كأنهم خرجوا في مدرسة من الراسبين، من الذين لا يستحقون التكريم، من الذين لا خلاق لهم، من الذين غضب الله تبارك وتعالى عليهم. فما هي أحوالهم عندما يأخذون هذا الكتاب الذي أخذوه بشمائلهم؟ يقول كل واحد منهم يرى قبح عمله، يرى سوء الخاتمة، يرى النار التي أعدت للكافرين للكاذبين للمكذبين بيوم الدين، يرى سوء العاقبة، فيقول متمنيا، لذلك جاءت بحرف التمني، نعم في الحرف في المشبه بالفعل ليت، يا ليتني لم أوت كتابيا. يتمنى في ذلك الوقت أنه يموت موتة لا يقوم منها قبل أن يأخذ ذلك الكتاب، وقبل أن يتحقق بذلك الحساب. يا ليتني لم أوت كتابيا، يا ليتني عند ذلك لم أدري ما حسابيا، لم أعلم هذا الحساب، ولم أعلم هذه الصحيفة وهذا الكتاب الذي لا يبشرني بخير بل بسوء العاقبة. يا ليت الموتة التي متها كانت قد قضت علي ميتة واحدة ولم أبعث للحساب، يا ليتها كانت قاطعة لأمري منهية لحياتي، فلا يوجد بعدها بعث ولا نشور ولا حساب ولا جنة ولا نار، لأنه كان من أهل النار ولم يكن من أهل الجنة. أمر ليس مصادف بل أمر محقق تماما. يتمنى أنه لو لم يخلق أصلا في هذه الحياة الدنيا، ماذا فعلت أنا عندما قصرت في جنب الله عز وجل، عندما كفرت بالله، عندما لم أحترم الأنبياء ولم أصدق الأنبياء ووقفت لهم، عندما بحثت كثيرا عن المال لا أبالي من أين آتي به هذا المال الذي سخرت له حياتي كلها في هذه الحياة الدنيا، لم ينتقل معي شيء إلى قبري ولا إلى ذلك الموقف، إذا لم يغني عني مالي. معنى هذا ما أغنى عني مالي، أي شيء على الإطلاق، ما أغنى عني مالي شيئا. إذن فلذلك كل شيء يتعلق بالمال وما يتبع له المال عند ذلك ما أغنى شيء، نفع عنه، لم ينفعني أبدا، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد ذلك يقول قسم آخر، هلك عني سلطانية، كنت ملكا، كنت رئيسا، كنت زعيما، آمر فيؤتمر بأمري وأنهى فينتهى بنهي، ولكن هذا التسلط على الناس، هذا الظلم الذي كان في الدنيا، هذه الحجة التي كنت أحاجج بها في الدنيا، اليوم أبدا انقطعت الأنفاس. لذلك قال هلك عني سلطانيا، توقف هنا تماما وتوقف حتى عن النفس ووقف عليه بهاء السكت، هلك عني سلطانية. ثم يأتي الأمر من الباري جل وعلا إلى خزنة النار، إلى مالك ومن حوله من الزبانية، خذوه. يقول الله تبارك وتعالى لملائكته لخزنة النار خذوه، إلى أين؟ إلى نار جهنم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. معنى ذلك لا تدخلوه مكانا إلا الجحيم، إلا النار العظمى التي تحرق الأجسام، التي وصفها الله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا الإنسان أعطوه كما كان يتعاظم في الدنيا ويتكبر على خلق الله، اليوم أعطوه نارا تقابل ذلك الكبرياء، أعطوه النار العظمى، من كان يتعاظم على النار. زيادة على ذلك ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أدخلوه في هذه السلسلة، لفوها على جسده من كل مكان. نعم، لذلك فوق أنه مرهق وفوق أنه معذب وفوق أنه هالك وفوق أنه محكوم عليه بالدمار والهلاك، والعذاب المخلد اجعلوا سلسلة فوق ذلك في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. نعم قدم ذلك في سلسلة فاسلكوه. ولذلك خصصه. ثم بعد ذلك يبين ربنا تبارك وتعالى كأن سائلا يسأل لما كل هذا العذاب ولماذا كل هذا التفاوت. هل تعلمون لماذا هذا العذاب؟ لأن الإنسان خلق من أجل أن يكون موحدا بالله تبارك وتعالى قائلا لا إله إلا الله. هذا المعذب كان ينكر لا إله إلا الله في الدنيا. هذا المعذب استحق العذاب بما استحق من الكفر الذي كان يكفره في الدنيا. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الله في الحقيقة هو المستحق للعظمة لا لأحد سواه. الله تبارك وتعالى من عظمته استوجب أن يكون خالقا معبودا. أنت على ماذا تتعظم إن كان لك حشم وخدم ومال في الدنيا تظن أنه سيبقى؟ سلبنا منك روحك، صرت جسدا خاويا لا تستطيع أن تنطق بكلمة ولا أن تتصرف بفلس واحد ولا أن تقيم ولا أن تقعد ولا أن تأمر ولا أن تنهى. ألقيت في التراب، جاءت ضغطة القبر كسرت العظام، عذب في النار، استقبال سيء حافل بالمكاره لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ثم وصفه الله عز وجل ولا يحض على طعام المسكين، فهو لا يبذل الطعام للمساكين ولا يأمر بالطعام للمساكين، بل يفعل أقبح العقائد ويفعل أيضا أشنع الرذائل. إذا سألني سائل ما هي أقبح العقائد، أقبح شيء في الإنسان أن ينكر الله عز وجل، أقبح شيء في الإنسان أن يتخذ لله شريكا، أقبح شيء في العقائد أن يتخذ لله زوجة وولدا، أقبح شيء في العقائد أن يظن الإنسان أن الله أنه لا يمكن أن يكون على كل شيء قدير. هذا أقبح شيء في العقائد. أما أشنع الرذائل التي يتصف بها الإنسان الذي لم يرضى الله عنه أن يكون بخيلا، البخل شيء لا يحبه الله ولا يحبه الناس، ويبعد عن الحق ويبعد عن الطريق المستقيم ويوقع الناس فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وبذلك لا يؤدي الناس زكاة أموالهم ولا صدقاتهم كل ذلك، فيصبح قلبه أسود وقلبه قاس، بل هي كالحجارة أو أشد قسوة كما بين ربنا عن بني إسرائيل وعن أمثالهم. فماذا يحصل في يوم القيامة؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. أين هذه الحاشية؟ أين الأقرباء؟ أين المبجلون؟ أين الذين يقولون أنت على صواب ونحن معك؟ أين هؤلاء المنافقون؟ أين هؤلاء الذين لا يخافون الله عز وجل؟ لن يجد منهم أحد يحميه في ذلك اليوم، فليس له اليوم هاهنا حميم. بل هؤلاء إنما يعذبون مثل ما يعذب تماما. أما طعامه ولا طعام إلا من غسلين، عندما يحترق الناس وينزل صديد نار النار صديد أهل جهنم، هذا طعام هؤلاء الأفاكون. طعام هؤلاء الأفاكين، طعام هؤلاء المعذبين، طعام هؤلاء الذين كانوا من القوم المشركين، طعام هؤلاء الذين أدخلهم الله عز وجل نار جهنم لا يأكله إلا الخاطئون. إذن غسادة أهل النار، صديد أهل النار لا يأكله إلا كل خاطئ، إلا كل من تعمد الذنب وتعمد الكذب على نفسه وعلى الله وعلى الناس جميعا. لذلك قال ربنا بعد ذلك: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، لا أقسم لظهور الأمر أو أن تكون لا زائدة عند ذلك، أقسم أقسم أي والله عز وجل له أن يقسم بما شاء وعلى ما شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى. بما تبصرون من كل المشاهدات، من كل هذه المخلوقات، من كل هذه العجائب، لا أقسم بهذه المشاهدات ولا بالمغيبات التي غابت عن أعينكم، أو أقسم بهذه المشاهدات وبهذه المغيبات التي لا تبصرونها. معنى ذلك كأن الله يقسم بقدرته، بخلقه، بإيجاده، نعم يقسم بهذا جميعا. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وكأنما يقسم بكل المخلوقات على الإطلاق وبكل ما ترون من سوى الله تبارك وتعالى أو لا ترون. إنه الذي نزل عليكم بواسطة الوحي، بواسطة الأمين جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم. هذا القول الذي جاء به بلغه عن الله تبارك وتعالى رسول لا يقول عن نفسه، وإنما يقول قال الله تعالى، إن هذا الرسول كريم على الله تبارك وتعالى. هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه كتاب الله، وهذا الرسول أيضا الذي أنزله من اللوح المحفوظ إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إنه جبريل رئيس الملائكة، إنه الواسطة ما بين السماء والأرض. هذا هو القرآن الكريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. أنتم تتهمونه هو لم يعلم الشعر ولم يتكلم به ولم ينطق به صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس بشاعر، وإن جاء على لسانه بعض الكلمات فمن الموافقة التي تأتي لأوزان الشعر أو من الأشياء التي كان الناس يضربونها مضرب المثل، فكان يضربه صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وما هو بقول شاعر كزعمكم، كما تزعمون أيها الناس يا من خرجتم عن طاعة الله عز وجل، قليلا ما تؤمنون. ومعنى تؤمنون هنا أنكم تصدقون به. لقد ظهر لكم صدقه حتى قبل الرسالة، فكنتم تقولون الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم، ولا بقول كاهن كذلك اشترأتم، فاتهمتموه بأنه يفعل شيئا من الدعوات الأخرى، كل واحد يفكر في شيء وينطق بما يملي عليه إبليس وبما يملي عليه الشيطان، قليلا ما تذكرون، تتذكرون تذكرا قليلا أيها الناس. لماذا؟ هل التبس الأمر عليكم؟ أين الإيمان الذي أمرتم به؟ لماذا؟ كيف تشابهون القرآن بالشعر؟ كيف تشابهون القرآن بالكهانة، كيف تشابهون القرآن بشيء من أقوال تعلمها من بعض الأعجمين إلى غير ذلك. لا، ليس للقرآن طريق مع الكهنة، ليس للقرآن طريق أبدا مع الذين، أي إنسان أو أي شخص أو أي جهة إلا من جهة الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله في وصف القرآن: تنزيل من رب العالمين. هذا القرآن هو تنزيل نزل به جبريل، نعم، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى هذا الموقف الذي جاء بعد ذلك: هذا الرسول الذي أرسلناه، انتبهوا إلى هذا الوصف، قال: ولو مدخول لو منفي، لو جئتني لأكرمتك، أنت لم تأتي وأنا لم أكرمه. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لو أراد أن يتكلم بآية واحدة من عنده لأخذنا منه باليمين، واليمين تحتمل اليمين الجارحة وتحتمل أيضا القوة، لأخذنا منه قوة ثم لقطعنا منه الوتين، والوتين عرق فيه نياط القلب، لقطعنا قلبه تماما، وذلك إنما يكون بضرب عنقه وإهلاكه. نعم، لذلك هكذا يفعل السلاطين عندما يغضبون، عند ذلك فيغضبون ويأخذ الفتاك بيمينه ويكفحه بالسيف ويضرب عنقه. نعم، إذن لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. هل يستطيع أحد أن يحجزه عن القتل؟ هل يستطيع أحد أن يحجز هذا المقتول لو حصل ذلك؟ وإن هذا القرآن ما هو؟ لتذكرة للمتقين، لأن المتقي هو الذي ينتفع بالقرآن الكريم فيذكره دائما بالآخرة، بالرسالة، برب العزة، بالجنة، بالنار، بالرضا، بالغضب. إذن كل ذلك لأنهم المتقون من هم؟ المنتفعون بالقرآن الكريم. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. في المقابل يوجد تجاه المصدقين مكذبين، يوجد مكذبون في هذه الحياة الدنيا. إنا لنعلم أن منكم مكذبين، فماذا نفعل بهم؟ هذا يوم الجزاء ويوم الحساب، فنجازيهم على تكذيبهم، وتكون الحسرة عليهم، وإنه لحسرة على الكافرين. متى تكون الحسرة؟ ذكرنا أكثر من مرة إن لكل مخلوق مقعد في الجنة ومقعد في النار. زيادة في التوسعة، يأخذ المؤمن مقعد الكافر الذي أدخل وخلد في نار جهنم، ويأخذ الكافر مقعد المؤمن الذي أكرمه الله في نار جهنم. إذن إذا أخذ المؤمن المكان للكافر الذي دخل في جهنم أخذ مكانه في الجنة، وأخذ الكافر مكان المؤمن الذي دخل الجنة مكانه في النار. عند ذلك زاد التكريم لأهل التكريم وزاد التعذيب لأهل التعذيب. فكانت الحسرة عندما يطلع ربنا عز وجل يريد أن يتحسر على أنفسهم فيجعل لهم شيئا يرون نعيم أهل الجنة، وزيادة في نعيم أهل الجنة يرون عذاب أهل النار فيشكرون الله عز وجل على ما أعطاهم. وإنه لحق اليقين، إنه لحق اليقين، الجنة، النار، الحساب، البعث، الصراط، الميزان، الشفاعة، كل ذلك إنه لحق اليقين لا ريب فيه، إنكم مبعوثون. لذلك الأمر الواحد الذي ينجينا أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فسبح بحمد باسم ربك العظيم، اذكر اسمه، نزيه عن كل شيء لا يليق به. احمد الله عز وجل بأنك لم تتقول عليه شيئا، احمد الله بأنك شكرت الله على ما أوحى إليك. فنسأل الله عز وجل في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أن ييمن كتابنا، وأن ييسر حسابنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا خطايانا، وأن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يبعدنا عن النيران، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.